الحمد لله. وبعد، ففي كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع الفقير العفو ربه عبد الرحمن محمد بن قاسم في الجزء 16 تراجم أصحاب تلك الرسائل، منهم الإمام محمد بن سعود رحمه الله الذي ناصر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، قال قاضيه في الدرعية في صفحة 356. في الدرعية كذا محمد عبد الوهاب وهو المدرس والمفتي وأميره على عرقة إبراهيم الهلالي إلى أن قال وفي ضرمة، يعني أميره في ضرمة علي بن سلطان، وفي المحمل ساري بن يحيى. علي بن سلطان هذا هو جدنا علي رحمه الله، وفق الله الجميع.